همسة النهاردة ورد من المستمعة أسماء مصطفى أحمد عبد الودود المقيمة في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: بنتي يا حضرات، بنتي جانا هاني عبد العزيز عبد المالك مريضة بمرض التوحد، وده أثر عليها وعلينا كلنا، والمرض ده حرمها من التعليم، وعشان ظروفها الصحية دي لازم حد فينا يكون معاها ليل نهار، لأنها لو خرجت من البيت مش هتقدر ترجع تاني. وطبعا احنا عرضناها على كتير من الدكاترة ورحنا مستشفى ملوي العام، والكل أجمع على إن حالتها بعد معاينة رسم المخ للمريضة المذكورة تبين أنها تعاني من تأخر في النطق مع فرط حركة وتوحد متوسط مع وجود نوبات عصبية متكررة، ورسم المخ به بؤرة صرعية نشطة تحتاج إلى علاج دوائي مستمر مدى الحياة. وبعتت مستشفى ملوي تقرير للمجالس الطبية المتخصصة في المنيا اللي كشفت على جانا بنتي في شهر أغسطس السنة اللي فاتت، وهناك قالوا: المريضة المذكورة تعاني من إعاقة وتستحق صرف معاش تكافل وكرامة وشكرا. وفات شهر واثنين وثلاثة يا حضرات وما فيش حاجة تمت. رحنا للبهوات في القمصين الطبي اللي قال ان بنتي تستحق صرف المعاش. قالوا لنا: يا ست ام جنى، احنا نقول ان الحالة تستحق لكن ما نصرفش ولا مليم. الصرف ده بيكون من الشؤون، عليك وعلى إدارة الشؤون الاجتماعية في دلجة، ما هي دي بقى اللي انتوا تابعين لها وهي المسؤولة. يلا يا ست بسرعة. ورحنا لهم يا حضرات وحكينا الموضوع من أوله، وبعدها قالوا لنا: من غير ما تقولي ولا تحكي، احنا استلمنا الأوراق وبنتك من أوائل المستحقين لصرف المعاش، بلك انتي أنا هستنى على باب المكتب وأول الفيزا بتاعتكم ما توصل هتصل بيكم على طول. سندويتش فول بالبيض والبسطرمة مع إبراهيم، ولا بلاش البيض عشان الميزانية ما تسمحش. ويفوت أسبوع ورا أسبوع وشهر ورا شهر والوضع على ما هو عليه، ومن يوم ما كشفنا في القمصيون لغاية النهاردة فات أكتر من سنة ولسه الفيزا ما وصلتش. طب المريضة دي مش محتاجة مصاريف وعلاج ومتابعة ورعاية، وهو لو ظروفنا كانت تسمح كنا مشينا في الطريق ده كله من أوله. أرجوكم يا سادة يا مسؤولين، خلصوا الفيزا بتاعت جنى هاني عبد العزيز عبد المالك من دلجة دير مواس محافظة المنيا. ممكن أحمد السعيد رضا سليمان.